السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الشامل للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن انتهينا إلى الأحكام، وها نحن الليلة مع الحوالة. ما الحوالة؟ ما حكمها؟ ما شروطها؟ ما أحكامها؟ يجب أن نعرف ذلك. ومن هنا أكرر القول فأقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الذي ما يعرف الأحكام الشرعية كيف يؤديها؟ يخلط فيها ويخبث، ويقدم ويؤخر، ويسيء ولا يفلح. فلهذا يجب أن نصغي مستمعين لهذا الحكم، وهو الحوالة. ما هي الحوالة؟ ما حكمها؟ ما شروطها؟ ما أحكامها؟ يجب أن نعرف ذلك حتى إذا تعاملنا نكون على علم، ونأخذ ونعطي بما هو حق، بما أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحوالة تعريفها ما هي؟ الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى أخرى. الحوالة تعريفها هي نقل الدين، تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة. لي عليك 1000 ريال، وأنت على لك لفلان على 1000 ريال، فهو طالبك فتقول حيلك إلى فلان فإن لي عليه دين 1000 ريال. مرة ثانية، الحوالة تعريفها: الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إنسان إلى ذمة آخر. وذلك بيانها كأن يكون على شخص دين، أنا علي دين، ولي على آخر دين مماثل للدين الذي عليه، 1000، 2000، 10، 10، قنطار تمر، قنطار تمر، شعير بر. إذن وذلك كأن يكون على شخص دين وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه، كمية وكثية ونوع، ويطالب صاحب الدين بدين، يعطيني يا شيخ دين الذي عليه، فيقول له: أحلتك على فلان، اذهب إلى فلان فإن لي عليه عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه. فما ترى المحال، برئت ذمة المحيل. متى رضي المحال برئت ذمة المحيل. مرة ثانية، ما هي الحوالة؟ الحوالة لك على شخص دين، سواء تمرا أو شعيرا أو ثيابا أو دينار أو درهم، لك على فلان دين، وأنت عليك دين لفلان، جاء يطالبك فقلت لو حولك على فلان فإن لي دين عليه بمقدار دينك وبنوعه، فيقول بسم الله ويذهب إلى ذاك ويعطيه ولا حرج. دي هي الحوالة. مرة ثانية لنحفظها، تعريف الحوالة، قال الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، أي من ذمة إنسان إلى إنسان، وذلك كأن يكون على شخص دين وله على شخص آخر دين مماثل للدين الذي عليه كمية ونوعا، ويطالب صاحب الدين بديني أعطيني، فيقول له أحلتك على فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه، فما رضي المحال برئت ذمة المحيل وانتهى الأمر. أما إذا لم يرضى المحال يبقى الموضوع هو في ذمة دينه، فما رضي المحال أي لا على شخص آخر برئت ذمة المحيل. هذه هي الحوالة، ما حكمها؟ الجواز أو الحرمة؟ أتجوز أم محرمة؟ لا بد من معرفة دليلها. هل الحوالة جائزة أو هي واجبة؟ الجواب الحوالة جائزة، ما هي واجبة ولا سنة ولا مستحبة، جائز. أجاز لك الشارع أن تحيل شخصا إلى آخر لأن لك عليه دين يساوي دينك كمية ومقدار ونوعا. الحوالة جائزة، غير أنه يجب على المحال عليه إذا أحيل على مليء أن يقبل، غير أنه يجب على المحال الذي أحلته أنا إذا أحيل على مليء، على شرط أحيل على غني على صاحب مال، لا أحيل على مسكين أو فقير أو مفلس، لا يجوز، لا بد أن يحال على مليء جيبه مملوء بالمال. الحوالة جائزة، ما هي واجبة ما هي محرمة، غير أنه يجب على المحال إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل. أنت تطالبني بألف ريال وأنا حلتك على عدنان وهو غني وبيده، يجب أن تقبل ذلك وتقول لا لا لا ما نحيل عدنان ولا فلان، أين رحمة الإسلام؟ مرة ثانية، الحوالة جائزة غير أنه يجب على المحال إذا أحيل على مليء أن يقبل لحاله، ما يقول لا لا، إذا أحيل على مليء، أما أحيل على مفلس على فقير نعم ما يقبل ولا يمشي له ما عنده شيء، أما إذا أحيل على غني على مليء تعلم أن عنده المال يجب أن تقبل هذه ولا ترد عن أخيه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز ووجوب قبول الحوالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مماطلة الغني ظلم، أنت مالك في جيبك في صندوقك وعليك دين وتماطل أصحابه، لا يجوز هذا، لا يجوز، لا يجوز والله العظيم، مطل الغني ظلم، أما فقير الله غالب عليه ما عنده ما يعطيه، أما غني وما يسدد الديون حرام عليه، هذا إخوانه المؤمنين، مطل الغني ظلم، المماطل في الدين وهو يملك المال حرام عليه ذلك، ظالم ظالم ظالم. نحفظ هذه الجملة. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ما معنى مماطلة الغني ظلم؟ عليه ديون ما يسددها وهو عنده أموال، ظالم هذا لإخوانه ونفسه. مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أحيل أحدكم أيها المؤمنون على غني على مليء فليتبع، يمشي يأخذ من هذا الغني. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مطل الغني ظلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يمشي يطلب منه، ما يقول أنا ما نطلب من فلان. هذا أخوك أحالك على أخيك تقبل منه لأنه مليء، أما إذا كان مفلسا فقيرا ما يجوز، تحيل إحالة ما تنفعه. هذا حديث. وثاني حديث قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه كالأول. مطل الغني ظلم، وإذا أحلت يا هذا يا على من له دين على مليء فاتبعه واطلب منه، ولا تقول لا لا لا ما نمشي ولا نطلب. وهذا بناء على أخوة الإسلام، بناء على رحمة التي يعيش عليها المسلمون، بناء على الاحترام وتقدير المسلمين. ما دام أخوك أحالك على فلان لما ما تقبل لحاله، وأنت تعرف أنه عنده المال يعطيك، أريح أخاك. مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على مليء هذا الشرط فليتبع ويأخذ ماله. ومطل الغني ظلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم دائما يكرر مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه واطلب منه دينك. مطل الغني ظلم، معنى هذا من عليه دين يجب أن يسدده. مطل الغني ظلم. أنت غني وعندك ما تسدد، ما تسدد ديونك للمؤمنين. والآن عرفنا الحوالة وعرفنا أنها مشروعة جائزة فقط، فيها إذا أحلت على غني ما ترد بهذا، إذا أحلت على مفلس فقير قل لا ما نمشي ما عندك. الآن مع شروطها. شروط الحوالة هي: أولا أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقرا في ذمة المدين المراد الإحالة عليه. لما تحيلني على فلان هل هناك ما يثبت أن لك دين عليه؟ صد كتاب شهود معترف هو، لا بد من هذا. أما تحيل على شخص ما عندك بيان ولا دليل قل ما عندي شيء، ما له دين علي أبدا حتى أسدده. شرط معقول هذا ولا لا؟ أن يكون الدين المحال عليه، أن يكون الدين المحال دينا ثابتا على المدين مستقرا في ذمة المدين المراد لحال عليه. واضح هذا الحكم ولا لا؟ تحيلني على شخص مليء على شرط أن يكون أنت أن تكون صادقا عند الشك عند الشهادة على أن لك حق على فلان دين فلان، لا بد من هذا. أما أن تحيلني بلا حجة ولا دليل يقول آخر لا ما عندي شيء، ما له علي شيء، من أين له أن له دين علي حتى أعطيك أنت؟ لا بد من وجود ما يدل على ذلك، كتاب شهود اعتراف. هكذا نقول شروط الحوالة هي: أولا أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقرا في ذمة المراد الحال عليه، حقا لي عليه دين ثابت بالشهود بالكتابة وباعتراف المدينة. هذا شرط أول. شرط ثاني أن يكون الدينان متماثلين، لي عليك ألف كذا ولفلان علي ألف، 100 100 قنطار قنطار لا بد من التماثل، أن يكون الدينان متماثلان جنسا، ذهب بذهب، فضة فضة، تمر شعير، بقرة بغنم، الدينان متماثلان من جنس واحد جنسا وعدا، والعدد 1000 5 100 10 لا بد، أو قدرا أو قدرا كمية وصيفة أيضا حتى الوصف، إذا كان دين في غير الدراهم والدنانير في طعام في كذا لا بد يكون الوصف معروف، الكمية والوصف والعدد، وأجلا أيضا، وأن يكون له أجل، إذا أحلتك على فلان لي عليه دين ولكن ما له أجل، أجل 6 سنوات فتذهب إليه ما يعطيك الدين الذي بينه وبين فلان المدة 2 3 ما هو الآن، تأملوا هذه، لي على فلان دين ولك علي دين، فأحلتك على فلان لا أحيلك عليه إلا إذا كان وجب دين عطاء الدين، وإذا كان بينك وبينه كتاب 2 3 4 تحيل عليه، لماذا؟ ما يعطيه. وتأملوا هذا الشرط، أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا، ما هو مزور أو كذب، مستقر حقيقة، ثابت ومستقر معترف به في ذمة المدين المراد لحال إليه. كيف عرفتم هذا الشرط؟ أما أن تحيلني على شخص ما هو معترف، ما قيمة هذه الحالة؟ تحيلني على دين ما هو مثل ديني، لك عليه بقرة تحيل عليه على دينار أو 1000 ريال، لا بد من جنس واحد هذا الدين، والكمية والمقدار والوصف. ثاني شروط، أن يكون الدينان متماثلين جنسا وعدا أو قدرة وصيفة وأجلا كما علمتم، أن يكون الدينان متماثلين في الجنس وفي العد العدد وفي القدرة وفي القدرة في القدر المقدار والصفة أيضا والأجل المعين المحدد. ثالثا، أن يكون برضا كل من المحيل والمحال، لا بد أن يكون تراضي بين المحيل ومن يحال عليه، لا بد أن يكون برضا كل من المحيل والمحال. لماذا؟ إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة، لابد أن يكون موافق وراضي، ما هو بواجب عليه، يستحب من الآداب من الأخلاق أن تقبل الحوالة، ولكن إذا ما قبلتها ما أنت مطالب بقبولها لأنها جائزة ما هي واجبة. ثالثا، أن يكون برضا كل من المحيل والمحال. لماذا؟ إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأداء عن طريق الحوالة، قل أنا آتي بنفسي وأعطيه لصاحبي لا طريق الحوالة، بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق، مخير في كيفية أدائه، إن شاء جاء وأعطاك وإن شاء بعث إنسان آخر وأعطاك أو حالك عليه. مرة ثالثة نقول، ثالث الشروط، أن يكون أن تكون الحوالة برضا كل من المحيل والحائل، إذا أما إذا أحد ما يقبل هذا ما يقبل بطلت، لابد يكون هذا راضي وهذا راضي. لماذا؟ إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأداء عن طريق الحوالة، يؤدي بغير الحوالة بنفسه يؤدي، بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق، إن شاء في الليل في النهار، إن شاء بنفسه أو بفلان. ولأن المحال وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة فإنه غير ملزم له إلا من باب الإحسان فقط، إذ الحوالة ليست عقدا لازما وإنما هي عقد قصد به الإرفاق ورحمة بالمسلمين. مرة أخرى، من شروط الحوالة أن يكون برضا كل من المحيل والمحال. لماذا؟ لأن المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة، يؤدي بدون حوالة بنفسه، بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق. ولأن المحال وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة كما تقدم الحديث، من أحيل مطلوب الغني ظلم وإلا من أحيل فليتبع، مطلوب بهذا. وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة فإنه غير ملزم له، لأن إلا من باب الإحسان فقط، إذ الحوالة ليست عقدا لازما وإنما هي عقد قصد أو عقد قصد به الإرفاق بين المسلمين. فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبحه، لا على سبيل الوجوب، على سبيل الندب والإستحباب. وإن شئت قلت ما نطلبه ما نتبحه، أنت آتيني به. رابعا أحكامها، أولا أحكام الحوالة أن يكون المحال عليه مليئا أي قادرا على الوفاء، هذا حكم الحوالة لا بد، وأن يكون المحال عليه مليء غني قادر على الأداء. أما تحيل على فقير وعلى مسكين وعلى كذا ما يجوز هذا ولا يصح، بطلة الحوالة. أن يكون المحال عليه كيف يكون مليئا أي قادرا على الوفاء، أما أن تحيلني على فقير وعلى مفلس كيف تحيل عليه ما يجوز، لا بد أن تكون الحالة على مليء على ذي مال. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أحيل على من؟ على ملي. أما إذا أحيل على غير ملي ما تتبع ولا تمشي ولا تطلب، لا بد والحالة تكون عن غني، عن شخص عنده المال يسدد الدين. أما إذا مفلس ما عنده ما يجوز، فلهذا الشرط لا بد منه، وهو أن يكون المحال عليه مليئا أي قادر على الوفاء. أما أن تحيلني على فقير ما عنده ما يعطيني. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يمشي ويأخذ. أما إذا أحيل على غير ملي على فقير ما يمشي ولا يأخذ. فصلوا على أبي القاسم وسلم، هذا اسم الشريع الحكيم. أن يكون المحال عليه مليئا أي قادرا على الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ويأخذ، أما على فقير ما تأخذ ولا تمشي ولا تتعب نفسك. ثاني الشروط، ثاني الأحكام، حكم الأول أن يكون المحال عليه غنيا كما قدمنا وقادر. الثاني إن أحيل على شخص فبان أنه مفلس أو ميت أو غائب غيبة بعيدة رجع بحق على المحيل. إذا أحلت صاحب الدين عليك، إذا أحلت على شخص فظهر أنه مفلس ما يبطل هذه الحالة تبطل، أو ظهر أنه ميت أحلت على فلان مات ما في طلب، أو غائب غيبة بعيدة ما يرجع إلى بعد سنة أو شهور، فهذه الحالة باطلة، هذا الشرط الحكم فاسد. مرة ثانية إن أحيل على شخص فبان وظهر أنه مفلس هذا الشخص، أو بان أنه ميت أحاله على ميت، أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل وقال أعطيني حقي، الذي حالتنا عليه ميت أو فقير أو معد أو غائب ما هو موجود فلا بد. ثالث الأحكام وآخرها إن أحال رجل على آخر، حال إبراهيم على عثمان، ثم رجل محال عليه أحال على آخر، زادت الحوالة بالشروط المتقدمة، أنا أحلتك على فلان وصلت أحالني على آخر يا لا بأس، إذا كان مليئا وقادرا والشروط متوفرة لا بأس، أنا حلتك على إبراهيم رحت إليه قال اسمح لي أنا أحيلك على فلان شابه. إن أحال رجل على آخر ثم رجل محال عليه أحال على آخر جازت الحوالة جازت الحوالة إذ لا يضر تكرر المحال المحال عليه إذ لا يضر تكرر المحال المحال عليه ما في ضرر متى استوفيت الشروط التي تقدمت إذا الشروط استوفت كلها لا بأس أن يحيل المحال على محال آخر ولا حرج. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هذا السائل إذا كان لي على فلان مبلغ 1000 ريال وآخر يطلبني 1000 ريال وأحلته على الشخص فهل يجوز ذلك؟ أعيد السؤال. يقول له على له علي الشخص له عليه 1000 ريال 1000 ريال نعم وآخر يطلبه 1000 ريال فأحال صاحب 1000 على الذي له عليه 1000 ريال فهذه الحوالة. سمعتم السؤال. يقول أنا لي على شخص 2000 ريال دين وعرضت أنه ولي على شخص 1000 جاء يطلبني في الحوالي في 1000 التي علي فأبعث به إلى من عليه 2000 لا حرج يعطيه 1000 وكفى ويبقى في ذمتي 1000. مرة ثانية أنا لي على فلان 2000 ريال دين كذا ولا لا ولي فلان علي 1000 ريال جاء يطلبني كذا ولا لا قلت أحيلك على فلان لي عنده 2000 فأحلته عليه يعطيه 1000 وإلا لا وتبقى في ذمته يجوز. ها أي شيء التماثل ما يطالب 2000 وهم عنده 2000 التماثل أن يكون المقدار هو هذا 1000 عنده 2000 شيء زايدة. التماثل ما يكون لي عليك 1000 وأحول من عليه 2000 قلوا أعطيه لكن ما دام عليه 2000 يعطيك 1000 وتبقى 1000 لمته. السائل يقول هل يجوز لي أن أحول شخصا على آخر لي عنده 2000 وهذا الذي حولته له 1000 فقط؟ نقول يجوز يجوز يأخذ 1000 تبقى 1000 في ذمة صاحبها. نعم لأن المماثلة فين شرط المماثلة شرط 1000 بـ1000 هل هو طالبك بـ3000 طالبك بـ1000 فقط والذي لك عليه 2000 1000 في ذمته يعطيها له 1000 تبقى في ذمته. أو ما فهمتم؟ المماثلة تكون في الحوالة تبعثني إلى شخص لي لك لي عليك 1000 تبعث إلى شخص عنده 1000 ما هو عنده أقل من 1700 ما يجوز لا بد المماثلة. يبقى هذا كون عنده 2000 أو 3 في ذمة 1000 يعطيها لك الباقي في ذمته. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول بعد الاتفاق على التحويل حصل بين المحال إليه وصاحب الدين خلاف هل أرجع إلى صاحب الذمة الأول؟ أعيد السؤال. يقول بعد الاتفاق على التحويل حصل بين المحال إليه وبين صاحب الدين خلاف هل أرجع إلى صاحب الذمة الأول؟ يقول أحالني شخص على آخر فذهبت فحصل خلاف بينه وبين من أحالني إما في العدد إما في الكمية إما في النوع ماذا نفعل؟ ترجع ولا تطالب بشيء إلا مما هو لك ماذا حصل بين المحال والمحال خلاف فأنت لا تطالب بها تخرج من ذلك وتبقى في ذمته دينك يعطيك إياه. حصل خلاف بين المحيل والمحال عليه كذا ولنا قال يا فلان جاء فلان أعطيه 1000 ريال. قال لا ما عندي 1000 ريال. ما لك 1000؟ ما لك كذا؟ حصل خلاف وإلا لا؟ يرجع ذلك الشخص فقط ويطالب حقه من عليه الدين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا أحلت قرض البنك العقاري إلى ابني أو أخي هل ذلك فيه براءة لذمتي؟ أعيد السؤال. البنك العقاري يعطي قروض للناس. نعم. فيقول إذا أحلت القرض كاملا إلى ابني أو أخي هل تبرأ ذمتي من سداده؟ هذا عندنا نحن في المملكة بنك عقار يعطي للمواطنين مالا يبنون به بناء ويرده مقسط عندي لا فائدة كذا ولا لا؟ فأنا ذهبت إلى البنك وأعطاني مبلغ مثلا 100,000 فما أردت أن أبني فحولتها إلى ابني كذا ولا لا؟ نقول لا بد من إذن المسؤولين بهذا وإلا أصبح كل واحد يقدم ويعطي للآخر فلا بد من إذن من المسؤولين عن تبديل عن نقل هذا الدين إلى فلان. أما باعتباره نفسه فقط أخذه باسم نفسه وأعطاه باسم ولدي ما يجوز لا بد من إذن فقط. لما يطالبونه هو أعطاه للابن يطالبون الأب ولا لا؟ كل سنة يدفع مبلغ هذا الأب مات وإلى جاهل كيف يفعلون؟ لا بد وأن يطلب ابن لابنه أو لأخيه أو لصديقه حتى يحول عليه ما يحول هو بنفسه لا بد من إذن من المسؤولين. نعم. وإذا تمت الحوالة نظاما يعني يكون قد برئ ذمته من الدين الأول. إذا تمت الحوالة نظاما عن طريق البنك يكون الأول قد هذا الذي نقول أقول ما ينبغي أن تطلب على أنك تبني منزلا وتأخذ مبلغ من المال ثم تحوله إلى على نفسك ليبني به ويقول ذلك في ذمته هذا لا بد من إذن من المسؤولين. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ نعم. نعم. يقول إذا كان المحول عليه يدفع الدين فلماذا لا أستلم حقي بنفسي؟ لماذا لا يستلم حقه بنفسه ويعطيني إياه؟ يقول إذا كان المحول عليه عنده دين عنده مال أو الذي يحيل له مال لماذا يحيلني وعنده مال؟ لو عنده ما أحالك عنده ما أحالك أحالك لأن له دين على فلان وهذه الحالة قلنا واجبة جائزة فقط. إذا قلت ما نقبل الحالة يجب عليك أن تقبلها الجواب لا حكم الحوالة الجواب جائز ما هو واجب. فإذا ما قبلت أن تحيلني أنا على فلان وفلان لي ذلك ولا أقبل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف تكون زكاة الدين مع العلم أني أزكي مالي منذ سنوات ولا أزكي الدين نسيانا مني؟ السائل يقول كيف أزكي الدين؟ الدين ديناني دين عند مفلس فقير ما عنده شيء أو عند منكر جاحد يقول ما نعترف لك بشيء هذا الدين لا تزكيه إلا بعد أن تقبضه ولو بعد 10 سنين تزكيه مرة واحدة. دين على موسر معترف هذا يجب أن تزكيه أنت كل سنة وهو في ذمة هذا الرجل. مرة ثانية الدين دينان نوعان نوع دين لي على مفلس فقير ما يملك شيئا أو على منكر وجاهد قال ما أعطيتني شيئا هل أزكي هذا الدين؟ ما نزكيه. فإن قابضته بعد 2-3 واعترف وأعطاني أو الفقير أغناه الله نزكيه مرة واحدة لسنة واحدة ما هو للسنوات كلها. هذا النوع الأول. النوع الثاني لي على فلان وفلان وفلان ديون وهم ما هم موسى معسرون ولا فقراء ولا مبلسون، يجب أن نحسب ذلك مع مال الموجود في جيبه ونزكيه، ولا تقول ما نزكي حتى نأخذه، لا أبدا. ولولا هذا لا أصبح المحتالون يوزعون أموالهم في شعبان تبات على أخي وعلى عمي وصديقي حتى ما يزكي. تباتهم هذه مسألة مهمة. الدين نوعان: دين صاحبه مفلس فقير أو جاحد منكر، هذا ما يزكي صاحب المال أبدا إلا إذا قبضه بعد عامين ثلاثة سنة، يزكي مرة واحدة يوم ما يقبضه يزكي لتلك السنة 2.5%. النوع الثاني دين عند موكر ما هو مفلس، وعند معترف ما هو منكر، هذا يجب أن تزكيه أنت كل سنة مع مالك الذي في جيبك أو صندوقك، لأنك لو طالبت لجاك المال ما أنكره ولا جحدك، وهو موسي ما هو معتاد، إذن يجب أن تزكيه. والحيلة التي قلتها لكم فقهية، ما دامت القضية هكذا، لما يجي شعبان وزكاة عندنا في رمضان يوزع ما تريد شيء، أعطي 10 20 30 ما يبقى شيء ما يزكي. حيلة هذه وإلا لا؟ صاحب وملعون. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. كيف تكون زكاة الأرض الذي يشتريها والمنزل بالتخصيص؟ كيف تكون زكاة الأرض التي يشتريها والبناء والمنزل الذي يبنيه؟ اسمعوا: لا زكاة في أرض ولا في ديار ولو عمارات ذات 70 طابق إلا إذا اشترى الأرض ليبيعها تجارة، فهذه إذا باعها زكاها فورا. العمارة اشتراها أو بناها للتجارة ليبيعها، هذه إذا كان حال الحول يجب أن يزكيها لا بد. وإنما الخلاف هل يزكيها تلك السنوات التي مضت أو لسنة واحدة. الذي أقرب إلى السنة وقال بي عثمان مرة واحدة، عندي قطعة أرض اشتريتها من 7 سنوات لأجل أن أبيعها ما انباعت تجارة ثم انباعت، هل نزكيها على السنوات كلها؟ نزكيها على السنة الأخيرة يوم ما نقبل المال. وإذا باع الأرض الذي اشتراها للتجارة باعها ولكن للتخصيص يأخذ كل شهر مبلغ من المال، فكيف يزكي؟ قال: وإذا باع الأرض التي باعها بالتخصيص كل ما يأخذ قسط يزكي مع ماله يحول عليه الحول يزكي إذا حال عليه. أي نعم. سائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ أعيد: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هذا السؤال تكرر في المجلس المبارك: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية كالرجل؟ بالأمس علمنا أن الحديث فلما كان يصافح رجاله ما يلقى مؤمن لا يصافحه، المصافحة سنة وفيها فضيلة، لكن هل يجوز للأجنبي أن يصافح أجنبية؟ حرام أن ينظر إلى وجهها، فكيف يصافحها؟ كيف تمد يده إليها؟ الله أكبر، عرفنا من الصالحين يا مصطبى عملي توفي في الباقية في القرية وقال: رأيتني في الحجر الشريف وأعطاني الرسول قرص من العيش، فعلمت أني سأعود المدينة وأموت فيها رحمة الله عليه. بعيني وأنا طفل لما يعطي زكاة للفقيرات يلف على يده منديل زكاته حتى ما يمس يدها به، والله العظيم. فكيف هذا يصافح أجنبية؟ حرام حرام حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا في سواسيات هات خلي يتعلموا. يقول: هل فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد الأقصى من أيدي اليهود أو من أيدي العرب؟ السائل يقول: هل فتوح المسلمين لأرض فلسطين على عهد عمر، وعمر كان قائدا، هل كان يومئذ المسجد الأقصى في يد اليهود أو في يد من؟ أنا في هذا الباب أقول الله أعلم، لا علم لي. على كل أهل المسجد بلاد الأقصى مات إما أن يكونوا مسيحيين أو يكونوا يهود، لا بد من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل: سمع رجل عن طلاق رجل من زوجته وكانت طلاقها بائنا، وأراد هذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة لكي يحللها لزوجها لوجود أطفال بينهما، فهل يعمل هذا؟ سائل كريم يقول: مؤمن طلق زوجته، أنت طالق وكانت الطلقة الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنها. قال: فأردت أنا أن أتزوجها فقط من أجل أن أحلها لزوجها لأن لها أولاد عنده، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام، حرام بحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا الرجل: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق في أكثر من مجلس، فهل يكون الطلاق ثلاثا أم طلقة واحدة؟ هذا السؤال فيه إشكال. يقول هذا الرجل يقول: كم من مجلس يقول طالق طالق؟ سألوا طلقها، جلس في مجلس سألوا تحت قال طلقتها، ما أجل الثاني قال طلقتها، هل هذا يعتبر طلقات؟ الطلقة الأولى هي الأصل، إذا راجعها ثم طلقها نعم، ما دام تطلقت وبانت منه ما هي زوجته، كلمة طلقتها وطلقتها ما تنفع لا شيء. نعم. جزاك الله خيرا. وإن طلقها هو يا شيخ في أكثر من مجلس، هو الزوج طلقها في أكثر من مجلس، يعني تعتبر أكثر من طلقة؟ يقول السائل: وإن طلق الزوج امرأته في أكثر من مجلس، ما فهمنا كيف هذا الطلاق في غير مجلس؟ الطلاق بينه تعالى في كتابه الطلاق مرتان، فإن طلق الثالثة لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. ما هو الطلاق الأول؟ أن يقول أنت طالق، فإن راجعها رجعت، فإن انتهت العدة وما رجعها بانت منه ولا تحل إلا بعقد جديد. فكيف المجلس يكاوى طالق طالق طالق يلعب؟ إن سئل طلقت قال نعم طلقت، نعم سأله الثاني قال طلقتها، ولو تكرر هذا طلقة واحدة لأنه طلقها. صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.